فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له، فصمت. فرجعت فجلست مع الرأة الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له، فصمت. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على أسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت أنا قائم يا رسول الله، أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر. ثم قلت أنا قائم أستأنس يا رسول الله، لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني، ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيت تبسم فرفعت بصري في بيتي، فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير آبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا فقال أو في هذا أنت ابن الخطاب، إن أولئك قوم عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر الله استغفر الله استغفر لي، فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضى 29 ليلة دخل على عائشة رضي الله عنها فبدأ بها، فقالت له عائشة يا رسول الله إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال الشهر 29، فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة رضي الله عنها ثم أنزل الله تعالى آية التخيير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساء كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنها. بواب الإمام البخاري رحمه الله قال باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. يبقى الأب لما بيزوج ابنته يعني لا تنقطع الصلة، ولكن بتحتاج البنت دائما إلى المواعظ والإرشادات في كيفية تعامل الزوج، في كيفية تعامل الزوج. يبقى هي مش مهمة انتهى منها بمجرد أن ألحق هذه المرأة بزوجها ثم انتهى الأمر، ولكن الأب يحتاج أيضا أن يقوم بمراعاة الأبناء ومراعاة الأبناء البنات. احنا مر علينا الكلام أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما دخل على عائشة لما فقدت هذا العقد وحبست الناس، وقال البعض لأبي بكر رضي الله عنه يعني انظر ما فعلت عائشة، دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حجر عائشة رضي الله عنها، فبكتها بالكلام أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك كان الخسى في خصرها. يبقى الأب أيضا يؤدب البنت حتى لو كانت مزوجة، حتى لو كانت متزوجة. يبقى الأب له هذا الأمر له ذلك الأمر. قلنا معنى الكلام إن مش مهمة الأب انتهت بمجرد تسليم هذه المرأة لزوجها وانتقلت إلى بيت الزوج، ولكن هو أيضا بيحتاج إلى مراعاة هذه البنت، وأيضا البنت بتحتاج إلى إرشادات وتوجيهات ومواعظ. المرأة لما بيحدث منها النشوز يبقى في وسائل كده للتقويم والعلاج والإصلاح، وربنا سبحانه وتعالى أعطى ذلك للزوج، لكن هذا لا يمنع من توجيهات الأب وإرشادات الأب. والأب ممكن يعاقب هذه البنت المزوجة لو أخطأت، يبقى كما بينا في قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فلذلك قال الإمام البخاري رحمه الله موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد سقط قلوبكما، دي نزلت في زوجات النبي. صلى الله عليه وسلم، لكن يا ترى مين الزوجتين دولت؟ فعبد الله بن عباس رضي الله عنه كان منشغلا بذلك، وكان بيتحين فرصة لأن يكون متواجدا مع عمر الخطاب رضي الله عنه ليسأله عن ذلك، فقال حتى حج وحججت معه، يعني أذى حريصا على أن أسأل عمر الخطاب، بس بيتحين فرصة، يعني بيحاول يتحين فرصة كده يختلي فيها بعمر الخطاب رضي الله عنه حتى يسأله يا ترى مين هاتين المرتين اللتين نزل فيها فيهما هذا القرآن. قال حتى حج وحججت معه وعدل عدلت معه بإداوة فتبرز، ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. فقلت له يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال وعجبا لك ابن عباس، هما عائشة وحفصة. يعني ده موضوع منتشر ومعروف، لكن ممكن بيخفى على الإنسان بعض العلم، يعني بيخفى على الإنسان بعض العلم، يعني هو عمر الخطاب رضي الله عنه يتعجب وعجب لك ابن عباس هما عائشة وحفصة، يعني ده كلام معلوم. ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، وبعدين حكى له وبدأ يحكي له القصة. قال كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية ابن زيد. هو لم يكتفي بعمر الخطاب رضي الله عنه ببيان أن المقصود أن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما، الحديث عن عائشة وحفصة، وخلاص أجابوا الإجابة المطلوبة، لكن هو ساق الرواية من بدايتها، ساق الرواية من بدايتها. لذلك ابن عباس رضي الله عنه هو الذي حكى لنا هذه الرواية، يبقى ابن عباس رضي الله عنهما تعلم هذا الأمر من الصحابة رضي الله عنهم، وبالتالي عبد الله بن عباس قص لنا هذه القصة، زي ما احنا بينا أن عائشة رضي الله عنها حكت لنا قصة الوحي وهي لم تكن موجودة، ولكن ده من مصامرة النبي صلى الله عليه وسلم معها، يبقى بيجلس كده ويصامرها بيحدثها حديث في مودة في ألفة في ترابط، يبقى على ذلك العلاقة بين الزوجين مش علاقة جافة، يعني احنا العلاقة كل ما بتمتد الفترة العمرية أو الفترة الزوجية المرحلة الزوجية فكل ما بنجد يعني وكأن جفاء بين الزوجين، والأصل تزداد العلاقة. احنا كما بينا أن المرأة صاحبة، والصاحب لما تمتد معها العشرة لسنوات كثيرة كلما ازدادت الألفة والترابط، فالمرأة صاحبة، يبقى مع طول الحياة الزوجية يبقى ما يبقاش في جفاء، ولكن في مودة ومحبة، وتزداد هذه المودة والمحبة. طب ازاي تزداد المودة والمحبة؟ كيف تزداد؟ احنا لا نجد هذا الأمر. نقول على ذلك عد إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم من خلالها كيف تزداد المحبة والألفة بين الزوجين، يعني بين الزوجين كيف تزداد؟ من حسن المعاشرة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في عندنا خطأ في التعامل، خطأ ده بنجد نوع من أنواع الجفاء، وكأنه يعني يريد بعد هذه الفترة التخلص من امرأته، وهي كذلك أيضا. نقول ليه؟ طب يبقى في خلل في العلاقات، خلل في التعامل، احنا حدنا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. يبقى طول ما بتزداد الفترة الزوجية أو الحياة الزوجية كلما ازدادت وتوطدت هذه العلاقات، وكلما ازداد المودة والمحبة والألفة والترابط، وده احنا بنجده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هل ترى أنه في هذه الفترة عائشة رضي الله عنها عاشت 9 سنوات مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يعني الحياة الزوجية كان فيها سعادة وفيها محبة فيها مودة؟ طب تزداد كانت مع امتداد هذه الحياة الزوجية؟ نعم، وكل ده مع زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، في محبة في ألفة في ترابط. فيبقى بالتالي يبقى احنا نعود إلى دراسة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حياته الزوجية، لكي أعلم كيف أتصرف مع أهلي. يبقى كيف أتصرف مع أهلي؟ يبقى نقول ده الإنسان لما يجد إنسان صاحب خبرة بيذهب إليه ويشوف خبراته في ذلك الأمر. ده احنا عندنا السنة، السنة ترقي الإنسان وتجعل ذلك الإنسان الذي ليس له معرفة قبل ذلك يكون من أصحاب الخبرات من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من خلال دراسة السنة. مش دراسة السنة، احنا بندرس السنة في الصلاة والصيام واستطاعت غير ذلك، دي حياة زوجية. يعني عشان أنا أحولها إلى حياة يبقى ميدان للتعبد، يبقى ارجع كده لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ده جانب غير، يعني نقول الجانب ده وكأن احنا يعني في منأى عن دراستي. نقول لك اعود كده وندرس هذه الحياة الزوجية، يعيش الإنسان في سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى لو كان يسلك ذلك المسلك الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه بيحكي لابن عباس رضي الله عنهما يعني ايه اللي حدث بالضبط. قال: ثم استقبل عمر رضي الله عنه الحديث يسوقه، قال: كنت انا وجار لي من الانصار في بني اميه بن زيد، وهم من عوالي المدينه، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما ينزل يوما، فاذا نزلت جئت بما حدث ومن خبر ذلك من خبر ذلك اليوم من الوحي او غيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى ده الاول، احنا التناوب في العلم في كتاب العلم ذكر الامام البخاري رحمه الله هذا الأمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد تعاقد مع رجل الأنصاري وكان بيسكن في أعالي المدينة ضواحي المدينة، يعني مكان بعيد، وبالتالي على ذلك المعاش، يبقى السعي على معاشه ما منعوش من التعلم ولم يهمل ذلك الجانب ثم تعلم، ولكن في توازن. فتعاقد مع ذلك الرجل الأنصاري عمر رضي الله عنه ينزل يوم، وبالتالي يأتي بالأخبار الحديثة سواء من الوحي أو من غيره، واليوم التالي ينزل ذلك الأنصاري. يبقى يوم بينزل كده عشان يتعلم، واليوم التالي كان يسعى لمعاش، يسعى لمعاش. يبقى على ذلك موازنة بين الأمرين، موازنة بين الأمرين، موازنة بين طلب الدنيا وطلب الآخرة. يبقى طلب الدنيا ما يكونش غالب على طلب الآخرة، طلب الدنيا يكونش غالب على طلب الآخرة، أن الأصل طلب الآخرة، الأصل كده. يا ليتني قدمت لحياتي، يبقى الأصل طلب، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فالأصل طلب الآخرة. وبالتالي لكن في غالب الأحوال أن طلب الإنسان للدنيا بيطغى على طلب الآخرة. وبالتالي عمر رضي الله عنه ماذا صنع؟ تعاقد مع هذا الرجل الأنصاري، هو يعني أدي أمر المعاش، لأن كما مر اسما يضيع من يعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا لا يضيع نفسه في الآخرة لأنه لم يتعلم أمر ذلك الدين لحيسأل عنه عند رب سبحانه وتعالى والقيامة، وكذلك هو هيحتاجه في كل المعاملات في حياته. فينزل يوم وينزل، تعاقد على ذلك. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: باب التناوب في العلم، التناوب ده ينزل يوم ده ينزل اليوم التالي، وبالتالي على ذلك هو حياتي يقول له حدث كذا وكذا وكذا وكذا اليوم بتاعه وهكذا. يبقى في نوع من انواع التعاون وفي نوع من انواع الترابط. فقال: فينزل يوما انزل يوما، فاذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، واذا نزل فعل مثل ذلك. يبقى دي مساله تناوف العلم، تناوف العلم. ممكن الواحد كده لما بيكون يعني بياتي مثلا المسجد يحضر مجلس علم، ان غاب عن هذا المجلس لا تجد من يسأل عنه ولا تجد هو يسأل أيضا، يعني عما دار من حوار أو من علوم أو من أخبار وأحداث هو لا يسأل كذلك. يعني نجد إهمال من الجانبين، إهمال. يبقى هو أنا عارفين أنه فلان ده غاب، وبالتالي طب فين حرصك على أن تنقل له ما تعلمت من هذا المجلس الذي غاب عنه؟ ده وجه. الوجه الثاني هو لم أيضا لم يكن حريصا، لم يأتي لكي يسأل، يعني ما هي ترى المعلومات التي فاتته في ذلك المجلس، إما معلومة فاتت وهو يجهلها، وإما أن تكون معلومة حيذكر بها، يعني في كل الأحوال. وفيها أيضا تطبيق تعاون على البر والتقوى، يعني فيها تطبيق تعاون على البر والتقوى. فنجد أنه يبقى اللي غاب ما بيسألش، وحتى الحضور لا يسألون عمن غاب، ما عندوش حرص كده أن ينقل له ما تعلم، مش بلغوا عني ولو آية، ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، مش هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مطالب بكده، يبقى أنا بتحسس من أحوال إخواني وأيضا من يعني حضور ذلك المجلس، بحيث أن احنا أشوفه غاب ليه، أطمن عليه من ناحية، من ناحية أخرى أيضا أقول والله اليوم يعني تحدثنا في هذا النص سواء كان من الكتاب والسنة أو في أي بند من بنود هذه العلوم الشرعية، أنا نقلها له وهو يكون حريص أيضا على السؤال. قال: وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبوا نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار. وده أيضا من أدب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني عندهم في قريش كده يعني المرأة ملاش كلمة، والمرأة ما تقدرش تعلي صوتها على زوجها، يعني عندهم كده يعني المرأة يعني تأخذ أوامر فقط. قال: لما قدمنا على الأنصار إذا قاموا تغلبهم نساؤهم، المرأة لها رأي ولها كلمة، فطفق نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار، فسخبت على امرأتي فراجعتني فأنكرت أن تراجعني. يعني كلام عمر يبين يعني إزاي كانوا يعاملوا المرأة، المرأة ملهاش رأي ملهاش كلمة، وبالتالي هي يعني بتستقبل بس، يعني هي محطة استقبال وتنفيذ، لكن هي إن كانت اعتراض أو غير ذلك لا. فلذلك فأنكرت أن تراجعني. قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن تهجره اليوم حتى الليل. إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. تزعل يعني تغضب فما تكلموش يعني من اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، يعني ما عرفش كده إيه اللي بيحدث ده. وقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت، فدخلت على حفصة، حفصة بنت عمر رضي الله عنها، فقلت لها: يا حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. يتأكد ويستفسر عشان يعني لما يوجه الكلام يوجه بعد هذا الإقرار، يستفسر منها ويتأكد من ذلك الأمر، يعني هو ليس تكذيب لامرأتي، ولكن ده دايما تثبيت للأمر، حتى ان تكلم بعد إقرار هذا المقر. فلذلك قالت: نعم. فقال: قد خبت وخسرتي، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فتهلكي؟ يبقى هذه موعظة الرجل، خوفه على ابنتي. فلذلك لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ترجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يريد عائشة، يعني فهو بيوجه كلام لابنته، يعظ ابن حفصة رضي الله عنها. قال يعني: لا تراجعي في شيء ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك، جارتك اللي هي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، تسمى جارتها يعني بدل ما يقول درتك، قال جارتك، أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أجمل منك وهي أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهي لو يصدر منها دلال فأنت لا تقلديها في ذلك، بنت من أنت؟ يعني فمقصد عمر الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزونا، فنزل صاحب الأنصاري يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء، فضرب بابي ضربا شديدا وقال: ثمه. ففزعت وخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ يعني بينتظرهم حيجوم عليهم هؤلاء الأعداء. قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. يبقى عمر لما سمع من امرأتي أن ابنته حفصة رضي الله عنها بتراجع النبي صلى الله عليه وسلم وممكن تهجره كده من اليوم لليل، فعلى ذلك أفزع هذا الأمر عمر، وجاء ثم وعظ ابنته ونبه إلى ذلك، وقال: لا تستكثري النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، سليني ما بدا لك، وكذلك لا، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تغطريش بكده، تفعليش كما تفعل، هي يعني نقول أجمل منك وبنت أبي بكر الصديق، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم إليه، وكلام ده معلن ومعروف، فأنت ما تقلقش في كده، يعني هي لها الحق أن يكون لها الدلال على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أنت حرصي على إبقاء الحياة الزوجية، يعني حتى يعني لا تغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وكنا تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لغزو النفاز صاحب الأنصاريين يوم نوبته فرجع إلينا عشاء فضرب بابي بضربا شديدا وقال ثمه ففزعت فهرجت إليه. يعني ده ضرب الباب ضرب شديد وبيسأل كده يبقى فيه أمر جلل. فخرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت ما هو؟ أجاء غسان؟ قال لا بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء، طلق النساء، وقال فقلت خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون، فجمعت علي ثيابي. يبقى أول ما تلقى الخبر، وانظر كده الخبر لما وصل لعمر رضي الله عنه، طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. يعني هو طب هل قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم سمعوه؟ لا، ولكن هم المشهد كده لما اعتزلهم وفي هذا المكان وأقسم وقال من النساء شهرا وطلقهم كده، يبقى البعض ترجم المسألة ان ده طلاق، ان هو طلقها، وبالتالي لما نقل الترجمة بتاعته. طب هو انت كان ممكن نقول زي ما عمر رضي الله عنه وارضاه فعل، اطلقت نسائك؟ قال لا، قال الله اكبر. سؤال صريح، غير لما الانسان يترجم المشهد، وبالتالي ممكن يترجم المشهد ويأخذ على ذلك قرارا. لما الكلام انتشر قال ايه؟ طلق النبي صلى الله عليه وسلم النساء. طب مين اللي سمعه؟ مين اللي نقل الكلام ده؟ لكن هي بتأتي المسألة عن طريق ترجمة المشهد، يعني هو ترجم المشهد فظن كده اعتزل وقال من نساء شهرا واعتزلهم وفي بيت في مكان آخر، فظن الظن هو يبقى طلق نساء. فعلى ذلك لما حكى يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساء. الواحد يبقى حريص جدا ما تحاولش تأول شيء، تحاولش انك انت تترجمه بمفهومك ويتاخد عليه قرار او تصدر يعني هذا البيان، هل هو طلق النساء لم يطلقن بعد؟ وده الكلام اهو كما استفسر عمر رضي الله عنه. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، مكان كده منعزل. ودخلت على حفصة إذا هي تبكي فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلقكن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يستفسر. قالت لا أدري، ها هو ذا معتذر في المشروبة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حول وراهت يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر. كانوا يهجمون على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الاستئذان تعلموا ذلك الأدب. استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرتك له، فصمت لم يرد عليه. يبقى أن عمر رضي الله عنه يستأذن عليك، فعلى ذلك لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الغلام ونقل الأمر أنه أراد أن يستأذن أو استأذن له من النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، فقال ذلك لعمر. فانصرفت حتى جلست مع الرات الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد. يعني أمر مفزع لعمر أو مفزع لعمر، عايز يعرف يقلع الحقائق، فعلى ذلك مش قادر كده يصبر. فغلبني ما أجد فجئت وقلت الغلام استأذن لعمر، قال فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له، فصمد. فرجعت فجلست مع الرات الذي عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له، فصمد. فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو مضجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله، هي دي يعني اللي شغلاه، أطلقت نسائك؟ فرفع علي بصره فقال لا. ما قالوش بقى طب أنت بتسأل ليه كده؟ إيه اللي خلاك تسأل السؤال ده؟ قال لا يعني طلقت نساء، يطمئنه بأوجز العبارة. قال لا، زي ما احنا ذكرنا قبل ذلك قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل المئة بهذا العبد الجاهل الذي أفتى بغير علم، ولما راح للعالم بعد كده بعد قتل للمئة قال هل لي من توبة؟ قال نعم. مباشرة جملة واحدة، يعني جملة بيسكن عند ذلك ويبدأ ينصت ويستمع. قال لا، فرفع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصره وقال لا. كان ده شاغل عمر، أطلقت نسائك؟ قال لا. فقلت الله أكبر، يبقى خلاص كل أمر بعد كده هيبقى إيه يعني إن شاء الله تعالى يكون ميسور. لكن كان الشغل الشاغل لعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلق نساءه، منها حفصة بنت عمر، نسحها انقطع. فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس. بدا كده يعني يحاول بدعابة يدخل السر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت وأنا قائم أستأنس: يا رسول الله، لو أرأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قلت: يا رسول الله، لو رأيتني ودخلت على حفصة، فقلت لها: لا يغرنك أن كانت جارتك أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يريد عائشة، ما قالوش بقى الكلام كله، لكن هو أراد أن يدخل هذه يعني الدعابة على النبي صلى الله عليه وسلم. موقف يعني في شدة وفي كرب وفي غضب عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بيتكلم بكلام قلنا لكي ينزع هذه البسمة من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال يريد عائشة فتبسم تبسمة أخرى، تبسم برضك النبي صلى الله عليه وسلم. فجلست حين رأيته تبسم، خلاص هو الكلام ده هو قائم لسه، لكن لما رأى بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم تبسم يبقى جلس بعد كده عمر رضي الله عنه. فرفعت بصري في البيت، فوالله ما رأيت في بيتي شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة، غير ثلاث جلود كده. فقلت: رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك. يبقى عمر يعني لنا لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى مضجع على رمال حصير، ليس بينه وبينه فراش، ما عندوش فراش لين كده، وقد أثر الرمال بجنبه، متكع وسادة من أدم حشو وليف. هنا أيضا بيقول عمر الخطاب لما جلس: فوالله ما رأيت في بيت شيء يرد البصر غير هذه الجلود. فقلت: رسول الله، ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس الروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. يعني دول كفروا وربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم، طب إحنا مؤمنين ما ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يوسع علينا؟ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فلذلك عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس الروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا، فقال: أو في هذا أنت ابن الخطاب؟ يعني ازاي ما قرأناش المسألة وخدنا بالنا؟ اللهم يعيش اللي عايش الآخرة، يعني ليس لنا نظرة في الدنيا خالص، ولكن نظرتنا دايما يعني إلى الآخرة. فلذلك عمر قال: دول أعطوا الدنيا والله تعالى وسع عليهم، ودول كفرة لا يعبدون الله. فما باب أولى إيه إن الله تعالى يعني يوسع على المؤمنين. عشان كده اقرأ بقى: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم ماهم جهنم وبئس المآب. يعني ما تبصش لدول، يعني الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحب. هي دي العلامة، علامة رضا رب سبحانه وتعالى، تعرفها إزاي؟ أن الله تعالى يوسع عليك في دينك، الله تعالى يعني يصل لك أمر التعلم. كل مسألة إحنا بنكتسبها دي عطاء، عطاء كبير جدا، لابد تستشعر بذلك العطاء. يعني أقول لك معلومة كده تعرفها، يعني لما اجي اقول لك كلمتان خفيتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حفظها الرحمن، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، تعرف دي ولا تجهلها وتاخد 1000 جنيه؟ يعني هتختار ايه؟ كيف تختار؟ حسب بقى اللي موجود في القلب. اقول لك الالف جنيه خدها وتصدق بيها بنصها، ونصها برضك اوسع على نفسي اوسع على عيال التاولات. لكن يا ترى يعني الألف جنيه والعشرة آلاف والمئة ألف والمليون وغير ذلك لا تقف أمام تسبيحة واحدة وتتعلمها، أمام صلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم صليتها. يعني انظر كده مجلس العلم، احنا نتناول كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب كم مرة كده صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده هي الحكاية كلها صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده بكل صلاة صلى الله عز وجل بها عليك عشرا، وصلاة واحدة الدنيا بحالها كده لا تقوم أمام أدائك لصلاة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم. بس لازم إحنا يكون على يقين من كده، يعني مش كلام هيتقال كده وليد الموقف، لا بد أن يكون فعلا يقين. الله تعالى قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. لما اتكلم على الدنيا أضرب له مثل هذه الدنيا كما إن أنزلناه السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذر الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والباقيات الصالحات التسبيحة تحميدة أي طاعة من الطاعات. فلذلك يعني لابد أن احنا نستشعر بهذا العطاء، هذا عطاء ربك سبحانه وتعالى، عطاء ربك سبحانه وتعالى تستشعره. احنا بنستشعر بعطاء الرب لما يكون في مال، طب لما يكون في طاعة ويوسع عليك في طاعة ده رزق وفير، هذا رزق وفير لأنك انت بالطاعة دي هتطعم بها في الجنان بإذن الله سبحانه وتعالى، أتأكل بها وتنعم بهذه الطاعات، عطاء الرب سبحانه وتعالى. يبقى عطاء الدنيا والعطاء الآخرة، لا أنا عايز عطاء الآخرة. عطاء الآخرة ممكن يعني يضيق عليك في الدنيا، دي فترة زمنية وجيزة بنتحملها، يعني بنتحملها بستعين برب سبحانه وتعالى. لكن إزاي بقى الفترة بقى الممتدة الصرمادية دي؟ نفكر كده، نفكر. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال كان متكئا قال في هذا أنت ابن الخطاب إن عليك قوم عجلوا طيبتهم في حياة الدنيا، عجلوا طيبتين في حياتهم الدنيا، يعني دولت عجلت لهم الطيبات في حياتهم الدنيا، فدولت مش محل نظر، يعني مش هم دول اللي احنا ننظر إليهم، يعني بالعكس ده أنت لما تنظر إلى هؤلاء يعني على ذلك تحزن على أحوالهم، تحزن ماذا بعد متاع الدنيا عذاب أليم، تحزن مش هتنظر كده ده بيتمتع. طب اقول لك ده بيتمتع وفي الاخر جاي يتاخذ ويلقى في النار، تريد ان تكون معه؟ يعني هو شوف المآلات دايما، يعني انظر دايما الى المآلات. ولذلك حتى الدين بيحميني ويعصمني من نفسي، نفس الأمارة بالسوء. فبيقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان انت لما تيجي تنظر في الدنيا انظر ازاي، حتى الانسان بيوجهني في نظري انا انظر في الدنيا ازاي، لا تنظر الى من فضل عليك في المال والولد، تنظرش كده الاعلى منك مستوى المالي اعلى منك مستوى المعيشه اعلى منك، لكن انظر الى من فضلت انت عليه، مش في ناس افقر منك قوي، انظر لدول عشان تعرف نعمه ربنا عليك سبحانه وتعالى. لكن دايما احنا عندنا نوع التطلع، تطلع للأعلى، تطلع عسى تطلع، تطلع بقى للمنازل، وفي ذلك فتنافس متنافسون ماذا عند الله سبحانه وتعالى، هذه اللي يبقى لك تطلع فيها. لكن تطلع في الدنيا ملكت الدنيا بأسرها، ماذا تصنع على ذلك؟ ذاهب وترك للناس، ذاهب ولا مش راحل، راحل راحل. أو أنت تفكر في حاجة يعني هي سراب هتضيع هتسلب منك، فلما نفكر في أمر يعني لا يسلب منك يبقى ده أمر آخرة. وده كان ميدان التنافس عند الصحابة رضي الله عنهم، ذهب قال الدثور بالأجور، يعني كما قال فقراء المسلمين للنبي صلى الله عليه وسلم همهم إيه، كان شغلهم إيه، إن أهل الدثور أهل المال ذهبوا بالدرجات العليا والنعيم المقيم. طب ليه بيصلوا زي ما إحنا بنصلي، يصوموا كما يصومون، لكن لهم فضل مال، يحجون يعتمرون يتصدقون ويجاهدون، حتى الأغنياء كما بينا قبل ذلك، حتى أغنياء المسلمين أغنياء الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيستعملوا المال ده مش معاه مال، بيستمتع بقى اي طعام كده بيشتهي بيجيبه، اي ملبس عايز يتنزه فسحه كده، وبالتالي على ذلك كل تفكيره كده لا ما كانش له التفكير ده، المال دي وسيله يتقربون خلال ربي سبحانه وتعالى. عشان كده حتى في القران المسلمين بيتكلمون عن اخوانهم من اغنائهم من اغنياء المسلمين، يعني ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى، يبقى اللي هم اصحاب ليه العباده اللي احنا بنعملها بيعملوها، لكن هم لهم فضل مال معهم مال زيادة. طب يصنعوا بالمال ده ايه؟ يحجون يعتمرون يتصدقون يجاهدون، كلها طاعات كلها طاعات. فعارفين يعني المال ده وسيلة يتقربون خلاله الى ربهم سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له جلس كان متكئا فقال أو في هذا أنت ابن الخطاب نقول قوم عجلوا طيبتهم في حياتهم الدنيا. فقال رسول الله استغفر لي فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يبقى الواحد عنده مفهوم يعني غير واضح، في مفهوم غير واضح، الإسلام بيوضح لنا المفاهيم ويصحح لنا المفاهيم ويوجه لنا المفهوم. نقول يعني احنا الحمد لله على الطاعة وكده، ولكن الواحد فقير بيجد يعني قوت اليوم يعني بصعوبة ومشقة، وهناك من يكفر بالله عز وجل ولكن الله تعالى موسع عليه في التجارة وغير ذلك. دول قوم عجلت لهم طيبتهم في الحياة الدنيا، تنظر ازاي؟ اقرأ الرسالة صح، اقرأها. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا ازاي نقرأ الرسالة، ما يبقاش التقييم على التوسعة والتضييق في الدنيا، وده من صالح الإنسان، قد يكون التضييق ده من صالح الإنسان لو أعطي ذلك المال لانشغل به عن طاعة ربه سبحانه وتعالى، فهو بيضايق عليك فطرة عشان يكون السعة بعد كده، السعة سعة وعافية وعيشة يعني عيشة مرضية صرمدية كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فهو في عيشة راضية. قال يا رسول استغفر لي، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم النساء من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قد آل ألا يدخل عندنا شهرا كاملا، لكن لو مضى 29 يوم رجع وبدأ يدخل إلى بيته، حتى قالت عائشة وكان بتعد الأيام عدا، فقالت يعني وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، يعني طبعا فراق النبي صلى الله عليه وسلم لهن يعني أمر فيه ألم شديد للزوجات، ألم شديد يعني إزاي مفارقة معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل بعدها 29 يوما، وعائشة رضي الله عنها قالت يعني وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا، فقال الشهر 29. ونرجو الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن آخر هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.